بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا شيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادة تحملها في غير حق الله فرض كفاية وأداء وفرض عين مع القدرة بلا ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. كانت عبارة في الجلسة السابقة يعني ويحكم بالبينة بعد التحليفة. هذا أنا كنت قلت هو مقصود، أنا تذكرت مقصود إيش، مثلا المدعي كان ما كان عنده بينة فحلف المدعي عليه، بعد هذا يعني وجد بينة، كان هو شهود أو نسي أو كذا أو فأني فيحكم بالبينة، تقبل بينته حتى بعد تحريف المدعي عليه. هذا مع العبارة يحكمه بالبينة بعد تحريفه، يعني ليس معنا أن المدعي يحلف مع البينة، لا هذا لا يحتاج، يعني البينة مع البينة لا يحتاج إلى تحريف. إذا لم يكن عنده بينة فحلف المدعي عليه، بعد هذا تذكر أنه كبينة أو أحضر بينة كان شهود أحضرها، فهذا تقبل. طيب هذا كان عبارة مشكلة. طيب ثم هنا ذكر كتاب الشهادات، الشهادة الشهادة يعني على شيء، على المعاملات المالية، بعض المعاملات يعني تكون إشهاد واجبا مثل النكاح إشهاد واجب، بعض لكم مستحب البيع الأشياء لو كان شيئا ثميا كبيرا فالإشهاد أولى أفضل وأشياء تبايعته. يقول تحملها في غير حق الله تعالى فرض كفاية، تحمل الشهادة يعني تحمل وأداء، تحمل أن يكون يحضره في العقد أو شيء، هذا فرض كفاية. نعم في غير حق الله تعالى، إن كان حق الله تعالى في حدود محدود لا حتى يتركه ما في إشكال. وأداؤها فرض عين، من تحمل فعليه ذي الحاجة فرض عين مع القدرة، يعني متى يكون أداؤها فرض عين؟ بشرطين، أن يكون قادرا فكمريض مقعد كذا فلا لا يجب الحضور لأداء الشهادة بلا ضرر، فإن كان الضرر يعني ربما إذا شهده قد يكون هناك تهديدات وكذا يخاف على نفسه، أو إذا شهده قد يكون المدعى عليه إذا شوكتي شهادة الشهادة ربما يعني يأتي عليه ضرر، ففي الحالة معذور لا أشهد. وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، أن الشهادة يعني فرض عين على المتحمل، فلا يجوز له أخذ أجرة على الشهادة، لا أجرة عليها لا أجرة ولا جعل يعني ما يعوض الجعالة، يعني إن شهد فلك كذا، يعني لا يأخذ، لأن هذا فقط هو واجب عليه لا يأخذ شيئا، إلا لا أجرته، لا أجرة مركوب، يعني لا أخذ أجرتي مركوب. لم يأتي بعضهم أحسن لكم يقول من يشهد، من يبي يشهد أن هذه مثلا أمي ولا أن هذه مثلا كذا ولا هذا له 50 ل 60، بعضهم يسوون هذا يفعلون هذا الفعل، أو من يشهد لأمر كذا وكذا فله كذا، هذا ما يصلح يأخذ أجرة على الشهادة. لكن إذا كان يحتاج إلى مركوب أجرة السيارة هذا يعني لا بس، يعني إلى أن يؤدي المحكمة يرجع البيت. أحسن لكم يعني يعني تدخل فيها أنتم الشهادات التعريفية مثلا، أن هذه شهادة هذا أعرفه أن هذا فلان ابن فلان، ليس تزكية تعريفية، أن هذا فلان ابن فلان، أي يشهد هذا إذا كان باستفاضة، يعني إذا يعني إذا كان الشاهد لا يسوى شيء إلا إذا شهد بالعين أو بالاستفاضة. استفاضة يعني؟ شهرة، تعريف الشخص. فهل يقوم مقامها الآن بطاقة الأحوال والبصمة؟ عشان الآن صار نظام البصمة، بصمة الإنسان واحدة، لو ضغط البصمة كل سيرته صحيح، حتى لو قال شيئا ولا غير في وجهه البصمة تكشف. هي يمكن تقوم مقامها، نعم قد تكون قليلة ملزمة جدا، لكن بصمة يعني بصمة العين وبصمة الأصبع، أنا بصمة يعني جوازات إذا جاء أدخل عرفوا هذا. لكن القاضي هل مجرد بصمة هل أو من القرائن عامة هل يقبل في في مثل حدود من حدود بمجرد بصمة؟ هذا في نحن محل نظري. أنا أخذ بصمة قد إذا كان الشخص مثلا أخطأ في ال يأخذ بصمات كثيرة، فصحيح ربما إيش في احتمال كبير احتمال. وإذا يعني الجهاز ما الجهاز حتى القضاة لا يقبلون في الشهادة مثلا فيديو من الأشياء، لأن كذا يعني يعني يمكن التزوير من التزوير. التزوير سهل فيها. نعم، لكن بصمة قرينة كبيرة يلزم بإيش بالإقرار من إقرار يكون في جنايات وكذا. لا أجرة مركوب لمتأذي بمشي وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرف. هذا شو يقول؟ وإن يشهد يعني لا أجرة مركوب لمتأذي، وإن يشهد إلا بما يعلمه، يحرم يشهد إلا بما يعلمه. الشاهد لا بد يعلمه، كيف يعلم؟ إما برؤية يشهد إذا رأى، أو سمع إذا كان شيء مسموع فيسمع، أو استفالة. يعني استفالة يعني هناك التواتر عن عدد يقع به العلم، يعني كان متواتر يكون تواترا. هذا استفالة يقبل في ماذا؟ فيما يتعذر علمه غالبا، فيما يتعذر علمه غالبا أي فقط أي بغيرها بغير استفالة. بعض الأشياء لا تعلن لها باستفالة، مثلا إيش كنسب يعني مثلا فلان ابن فلان اي هل ما ماش هذا يخرج من بطن امه صحيح، فكان مستفاض لان ابوه فلان فيمكن يشهد بهذا الموت كذلك، وان لم يعني يحضر عند الموت مستقبل الاستفاضه يمكن يشهد. نكاح كذلك يعني امراه يعني هي زوجته فلان يعني مستفيض، وان لم يعني يحضر الزواج النكاح له يشهد. وطلاق كذلك اذا اشتهر أنا طلق فلانة، وقف كذلك مشهور على وقف فلان خراجي مشهور، لكن استفاضة في الناس على وقف يعني، وإن لم يعني يشهد عند الواقفي ومصرف الوقف كذلك مشهور أنه مصرف وقف لإفطار حرم مثلا مثلا هذا مشهور، إذا كان يعني يتوارث الناس العلم يعني فهمت هذا يشهد بها. قال رحمه الله تعالى: واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. طيب هذا مسألتان، المسألة الأولى واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني شروط إيش؟ نعم يعتبر ذكر شروط العقد، نعم يعتبر أنه يشترط ذكر شروط مشهود به، يعني شهد على مثلا على بيع، كان بيع يذكر شروط نكاح يذكر شروط، لأن شروط إيش مختلف فيها بعض العقود بعض الأشياء يكون في شروط اختلاف صحيح، فالشاهد لا بد يضبطها يذكر الشروط حتى يعني يحكم القاضي، يعرف القاضي هل هناك مجال على أي مذهب، لأن شروط مختلف فيها في أشياء كثيرة، فيذكر الشاهد شروط كذلك. أنا ويجب إشهاد، هذا مسألة أخرى، يجب إشهاد في نكاح كل يعني معاملات عقود ليس فيها الإشهاد ليس واجبا إلا النكاح، نكاح يعني لا صح إلا بالإشهاد، هنا يجب يعني بأنه يشترط صحيح يعني إيه الوجوب يعني ليس وجوب معنى أنه يعني يسقط بالنسيان، لأن هذا اصطلاح خاصة في باب الصلاة وفي بعض الأبواب. لكن هنا الوجوب لا يجب. أي من وجوه هنا يجب معنا يشترطوا. يعني لا يشترط النكاح. هناك لا يجبر في السهو. أي. هذا من إطلاق الفقهاء. الفقهاء عن الوجوب في الوجوب أحيانا أطلقوا على ما لا بد منه. فيعني يشترط حتى الأركان والشروط والواجب واجب الذي يعني غير الفروض. يشمل كله في حال الطلاق، هذا طلاق فقهي الأصل أن واجب بعن فرض إلا في مسائل معدودة، فالواجب أخف من الفرض عند في المذهب يعني، لكن كل فقه يقول يجب يجب يجب ويعتبر يجب هذا ربما يعني يطلق على تحذير الشرط. ويسن في غيره. في غير النكاح من العقود الشهود إذا تبايعتم، هذا الآية حمل العلماء الناس أمر للاستحباب ليس الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فارس من العربي ما أشهد وأتى شهد له خزيمة الله أعلم. قال: وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعدالة ويعتبر لها شيئا. شروط الشاهد نفسه يعني. شروط في شاهد إسلام يكون مسلما أما أهل الذمة حتى فيما يجري بينهم لا تقبل شهادته فيما بينهم التحريبة. شاهد يكون مسلما لكن هذا محل خلاف. خلاف يعني. الشاهد يعني في المذهب لا بد يكون إيش مسلما وبلوغ كذلك وعقل كذلك حتى بلوغ أيضا في خلاف. مثلا الصبيان إذا ضرب بعضهم بعض تعدى بعض على بعض ليس هناك إلا الصبيان في نادي الصبيان مثلا شهد الصبيان هذا فلان ضرب فلان هل تقبل كشهادة؟ فهذا يعني في قول لكن أنا مشي لا أصل كشهادة لا تقبل قرينة يمكن يعني يأخذ هذا المدعى عليه ويقول يعني يقر إذا قرني كذا يعني وإن ليس عليهم حدود يعني تعزيرات يعني بلوغ وعقل كذلك ونطقون كذلك لكن تقبل من أخرس بخطه أخرس الذي لا تكلم شرطا يكتبه ومما كذلك ومن يفيقه إذا كان شخص يعني أي مغمى يفيق ويأتي كذا حال إفاقته إذا كان تحمل حال إفاقته وأدى حال إفاقته هذا يعني تقبل شهادته وعدالة هذا شرط آخر يعني عدالة عشان لا يكون عدالة ويعتبر لها شيئا يعني العدالة تتحقق بأمرين الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارب أن لا يأتي كبيرة ولا يجمع الصغيرة برواتبها يعني أشرك السنة. طيب ماذا يقال له حينما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام ضمام أفلح إن صدق والله لا أزيدن عليها أفلح إن صدق ما جواب عليها لا زاد كلا انقصوا هذا هذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقولها أنقص يعني هذا أما أنه ما ذكر فرائض كلها الحج ما ذكره فلا أقول له عدة معاني ذكر الشيخ عبد الرحمن في صحيح مسلم ما لا أقول أنقص يعني إما يكون لا أقول أنقص في يعني مثلا في الصلوات خمسة صلوات ما أزيد إلى ستة ولا أنقص إلى أربعة كذا ليس معنى النوافل النوافل لا المذكورات لا أزول أنقصه يعني خمسة صلوات لا لا يجوا له ستة لكن الشيخ نحسن يقول منطوق واضح يعني لا لا هذا مفهوم لا أزول أنقصه إيه؟ إيه؟ لا يزيد ولا أنقص هنا خمسة خمسة ما يجي له ستة ولا أنقص له أربعة ما لا ذكر فيها رواتب ولا شيء فقد يكون لا قصيها لا معناه ليس له تعارض الرواتب مراتب إن هذا المذكورات خمس صلوات لا يجوا له ستة صلوات ولا أنقص له أربعة بل خمسة أصلي خمسة كلها هكذا ليس ما تعرض ليش أكيد هو يعني يتصدق ويحسن إلى جاري إلى زوجته أكيد أي كلهم أجور لكنه أي كما ظاهر الموضوع أنه لا أزيد ولا أنقص أي هذا معنى لا أزيد ولا أنقص لا أزيد لا أصيم أي لا أزيد ولا يعني لا أنقص هذا من معاني الأحاديث لا أزيد إيش على ذلك في مثلا لا أزيد خمسة إلى ستة وأنقص إلى أربعة رمضان لا أزيد إلى شوال بس رمضان ولا انقص من هذا المعنى لا اي هذا مهم فسر الى ما ذكر من معانيه او لا ازول انقص الى انقص في تبليه لقومه يعني كما علمت كذا ابلغه بدون اي تفاوت لكن لو اخذنا المنطق الواضح يعني. لا لا هذا كله معانيه او يعني لا ازول انقص هنا الى معنى اخر يعني هذا كنايه عن انه ياتي ب يعني منضبطا يعني اخذه يعني هي كان انه ايش يلبط لبطا كاملا كامله هي هي. وليس هناك تعرض انه لا ياتي بالنوافل اكيد هذا معروف النوافل لكن لكن انا قلنا لو اخذنا بالظاهر كذا يعني لمن قال بانه لا ازيد لا اي ليس هناك هناك صارت جنازه في اشياء ففرال موجوده إيه؟ لكن لو قلنا بانه إيه؟ من ظاهره قال كذا هو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من المعاني اي اي بل تكون من المعاني قويه لان يؤخذ الحديث منطوق لا لا لانه لا لا لا بد يكون عام مخصوص اللي فيه تخصيصات إيه؟ قد يكون اتفاقا إيه؟ لكن إيه؟ لو قلنا إيه؟ لمن وفي بعض الروايات انه علمه شرائع الاسلام في عند الله رجع وعلمه شرائع الاسلام باقي الاشياء يعني علمه أي ما في على ما شاء الله الإسلام أو لغيره كلها دائرة على هذا دائرة على هذا أي فهذا قصدي أنا أقول يا شيخ لو أخذ بهذا القول والرسول صلى الله عليه وسلم صلواته ربي تزكى وقال أفلح إن صدق، وفي رواية تدخل الجنة وحديث الأفار. أي نعم. فهذه يعني تزكية بأنه شهد خلق الرسول وهو ناقل وراوي. أي نعم. فلا يثبت عليه صلاح أو عدالة. نعم ليس أي ليس مع أنه يعني لابد أن هناك فرائض باقية. صحيح. لا بد من هيبة. لا يعني أحمل كلام يعني عام مخصوص يعني ما نقول أنا ما لا زدوا لي شيء يعني لازم نافلة ولا لازم لكنه داخل الجنة. لا إيه لا زدوا ولا أنقصوا. ولا أنقصوا. إيه. فمع لا أنقصوا. ولا أنقصوا. لكن أنا كلامي لو أخذنا القول هذا. لا لا لا من جاب الفرائض كلها كاملة في إيه وقتها إيه إيه كما قال الله سبحانه نعم الحين مسؤول حمد نعم الأعمال إلا سبحانه وتعالى أن يدي صلاته في وقتها إيه نعم وحج ورمضان إيه لو جاب إركال السنة بعدل نعم نعم لا إيه لكن ما ذهب الحنابلة هذا من فرض الحنابلة الظاهر إيه أنه أن الرواتب من أهم الرواتب يدل على ضعف دينه إمام محمد ذكر هذا إيه في رواية أحد أصحاب الإمام أي. لما لم يصلي القيام أي. لا القيام الليل يعني ليس كذا رواتبه خصوصي كان لا يثق يعني كان مع نهرة عدم كيف طالب علم وتحمل طالب حديث و... أي كان نهرة لكن قيام الليل اعتقد ترك لا يثر بالعدالة لكن شيخ المذهب الأحناف يعني شوي واجب عندهم فيعني ليس من بعد الخلاف يعني عند عند عند, عند الحنفية يعني الحنفية يش... الوتر واجب ليس من يعني يعني ليس من معنى يعني خروج من الخلاف ان يقول سنة يعني سنه مؤكده عند الجميع او يعني يعني يكره ان لا يقوم اي عند عند الجميع لا اشكال فيه كراهه عدم قيام في اقل شيء خلاف الاولى اقل شيء او كراهه يعني لا اشكال لكن هل هو واجب ام لا هناك بعض الواجبات مثلا مثال سلامكم الله مثلا صلاه العيد مثلا واجبه لكن عند الشافعية على حديث اللمامة اي فقط واجبها على حديث اللمامة سلام عند الشافعية ما في واجب غيره يا انا طبعا الحين انت تحاكي بالقران انا شافعي واجبي انا الان في حفظة الحنابلة بس جبت دليل قوي يا شيخ والله فين اعرف هذا عند الشافعية عند الشافعية وكذا نعم لا إلا أن تطبع كذلك أيوة يعني صلاة الخمسة والجمعة داخلة في الخمسة ما في فرض ظهر فرض عين يعني أما شو اسمه صلاة الميت هذا نعم فرض كفاية فرض كفاية إن لم يقم به يعني حتى صلاة باقي الصلوات لا ليس هناك فرض ظهر والوتر كذلك ليس أيوة لكن يعني مهم يعني المذهب يعني الرواتب صلوات كأنه هي ترك الرواتب يعتبر يعني قلة الدين يؤثر في عبادته فنحن نقول يعني ليس مقصود هنا سلامكم الله ليس مقصود من ترك الرواتب يكون آثما أي يؤثر في عدالته في فرق إيه لأن بعض المباحات اللي فعله يعني يكون خرم لعدالته إيه ولا ما ذكر أنه ترك لا يخالف الحديث صحيح ترى احنا بنقول ما خالف الحديث صحيح لكن قالوا من باب اي اي اي نعم اي اي نعم ما جعل يعني واجبا ليس يقول واجبا فقط يؤثر في عدالته هذا مقصوده مثلا على مباح ما قرر على مباحات اكل في السوق مثلا التبول في الطريق ايش قد يكون مباحا مع انه يخرم العداله كذلك ترك كل هذه يعني يؤثر في عدالته مع انه يعني ليس اثما فيه هذا مقصود يعني قال الثاني استعمال واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة على أعمال الذين صغيرا الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه أي هذا المروءة هذا تحديد المروءة ضبط المروءة ترجع إلى إيش يرجع إلى العرف ما العرف نعم. عرف البلد نعم صعب أن نقول يعني نذكر حدا واحدا يعني عادة إذا كان بنصي إليه فعله يعني يكون عيب في حقه فيعتبر هذا خالي من المروءة ولا تقبل شهادة بعض عمودي عمودي نسبه لبعض يعني عمود نسبه أصول فروع عمود كان عمود واحد يعني ولا أحد الزوجين للآخر نعم لكن يقبل عليهم لا تقبل له الوالد من شاهد ابنه شاهد يقول المحامي يقول شهادة ابن آوى لقب يعني شهادة ابن أبا ابن أبا تعرف ابن أبا يقيل قيل أن ابن أبا كان قضية كان يعني في محكمة الحيوانات هذا قصة فبث دعواه فقال القاضي يعني نمر قال له عندك شاهد قال نعم عندي شاهد أين شاهد إذا نبي هو الشاهد فقال الشاهد يعني من دخول فرح سواها شهادة من أبا لا تقبل ومن يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه بغير نكاح كذلك بلا من يجر بها أي بالشهادة إلى نفسه نفعا يشهد يعني إذا بشهادة يجر نفعا إليه يشهد مثل مكاتب لسيده أو سيد مثل هذا هو مثلا يشهد مثلا الغريم على المحجور عليه صحيح بشهادة المال له ما يبيع هذا كله كل ما كان متهم في شهادته لو يضع هنا أو على عدو على عدوه لكن لعدوه تقبل أفضل شهادة أفضل شهادة شهادة العدو لعدوه لكن على عدوه لا هذا يأخذ شهادة أي إذا شهد لعدوه نعم صحيح العدو شهد لعدو يعني موافقا لا قد تكون مصالح لمصالح أخرى يعني لا الأصل أنا عدوي على عدو آخر لا هذا يدل على عدالته صدق عدالته لا لمصلحة الأخرى لضرب عدو آخر لا لا لا هذا ليس هكذا يعني تجارة مثلا معينة شهد هذا لأجل يضرب تاجرا آخر في شهادته لا المهم إذا كانت شاهد هذا الشاهد يعني شهد له يعني مع أنه إيش هو لأجله إن كان له مصلحة هذا درس قاضي إذا كان متهم لا ترد يعني ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه طيب نعم ومن سره يعني ما ضابط العدو فيه هنا ومن سره مساءة أحد يعني من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه نعم إذا كان مثلا زيد إذا جاء له سيئة يفرى بها عمرو فهذا عدو وإن لم يكن هكذا يعني تضارب وقتال وقتل وحتى الحسد يعني مثلها ما إذا كان معروفا وكذلك هذا عدو فلا تقبل شهادته عليه ومن لا تقبل له تقبل عليه حسنا مثلا لو شهد الوالد على الولد تقبل أي له لا تقبل